أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل صاغرين.

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن أشرك بالله من شيء ذلك من ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا

تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيده قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن